بس انت كان اخبرت من هدي ثاني رجعت انا فما ادري ذكرت السؤال ولا لا ما ذكرت ما ذكرت الحديث اشياء الحديث ذكرته لكن ما ايش السؤال ها الحديث ذكرته موجود في بعض كتبي ما هو السؤال السؤال اللي ذكرت انه في الحديث يا شيخ انقطاع فقلت لي يعني اتصل في الغد وين الحديث موجود اولا من كتبي في الصحيحة صحيح تحفظ الرقم الجلد الثالث او الرابع بسم الله هنا مخطوط ينقل الى الضعيف هل يعني نقل من قبل او من ما ادري انا ما اعرف لان اتصلت فيك وسالتك فسالتك عن الحديث فقلت يا شيخ نعم الحديث فيه انقطاع وسوف انقله الى الضعيفه طيب نقل الى الضعيف جزاك الله انت جزاك الله شكرا شكرا الله يبارك فيك اهلا